بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ، وافتتح مهرجان نيسان الربيعي الفني الخامس للشعب بصورة حافلة في بيونغ يانغ عاصمة الثورة. أقيمت حفلة افتتاحه يوم 10 من هذا الشهر في مسرح بيونغ يانغ الشرقية الكبير. شارك فيها كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والمشاركون في المهرجان والشكيلة في مدينة بيونغ يانغ. ألقيت فيها كلمة الافتتاح وارتفع علم المهرجان، ثم جرى العرض الفني الافتتاحي.